ولهذا انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، وجاء من طريق معاوية عند الترمذي وغيره، وفيه أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة. من هم هؤلاء الثلاثة؟ وهم أول من تسعر بهم النار. عالم، عالم درس العلم، قال الله وقال رسوله، هو أول من يدخل النار من أهل الإسلام. لماذا يؤتى به؟ فيقول الله عز وجل: ما فعلت بهذه النعمة؟ يعني أنعمت عليك بالعلم وتعلمت وقرأت القرآن، فيقول: علمت الناس وتعلمت في سبيلك يا رب. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقد قيل يعني في الدنيا. ثم يرمون به ويقذفون به في نار جهنم. ثم يؤتى بالقارئ أو يؤتى بالمجاهد كما في بعض الروايات، وفي رواية يؤتى بالمتصدق المنفق: ماذا فعلت بالمال الذي أنعمت عليك به؟ يقول: تصدقت وأنفقت في سبيلك. فيقول الله له: كذبت، إنما ليقال أنك جواد، يعني تنفق وتتصدق، فقد قيل، فيرمى به في نار جهنم. هذا الرجل المتصدق وهذا العالم وهذا القارئ وهذا المجاهد، أليس أمام الناس أنه محسن؟ لكن انظروا في الآخرة أين كان مآله ومصيره. لا نجزم لأحد بجنة إلا ما جاء به النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأنبياء في الجنة، الصحابة في الجنة، نعم جاءت النصوص، وكلا وعد الله الحسنى، الله وعدهم بالجنة جميعا، وجاءت النصوص: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، حديث واحد ذكر العشرة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعد في الجنة، وسعد سعيد بن زيد في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وطلحة في الجنة، كما في سنن أبي داود. فمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة نشهد لهم ونجزم بذلك، لأن الله ورسوله هم الذين شهدوا لهم بالجنة. الصحابة شهد الله لهم بالجنة، والدليل قال الله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. لا يخزيهم يعني لا يدخلهم النار، أين يدخلون؟ الجنة. إذا كان الصحابة بفضلهم وبثناء الله عليهم هم الذين سيدخلون الجنة، يأتي رجل من آخر الأمة عنده ذنوب، الله يتجاوز عنه ويدخله الجنة. الصحابة من باب أولى للمكفرات التي تحصل، لو حصل منهم خطأ فهناك مكفرات، كيف والله عدلهم وأثنى عليهم. الشاهد من هذا كله، هذه عقيدة للسنة والجماعة، أننا كما أننا لا نوجب لمن أحسن الجنة، في المقابل لا ننزل الناس إلى النار، أو لا نشهد على من أساء بالنار. رجل مسلم موحد لكنه مسيء، يرتكب الكبائر، يفعل المعاصي، ومات على هذه المعاصي، ماذا نصنع؟ هل نشهد له بالنار؟ الجواب لا، لكن نخاف عليه، نقول هو صاحب ذنوب ومعاصي، نخشى عليه. والمقصود بالخشية أن يعذب سواء في قبره أو في النار، لكن نقول هو في النار جزما ما يجوز، لا بهذا ولا بهذا. لكن لو مات على كفره وتيقن أنه مات كافرا، نعم يجوز أن تقول هذا في النار. مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وحارب المسلمين ومات على كفره، أين هو؟ في النار، عليه لعنة الله. حارب الإسلام والمسلمين وادعى النبوة كذبا وزورا، وسمى نفسه رحمن اليمامة. وهكذا الملاحدة والنصارى واليهود والكفار، كل من مات على كفره وتيقن أنه مات على كفره هو في النار. الروافض أشد كفرا من اليهود والنصارى، إذا مات الرافضي على عقيدته نقول هذا في النار إلى جهنم. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على يهودي وكان صبيا، فدخل فقال له: قل لا إله إلا الله، كان في سكرات الموت. فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال هذا الصبي: لا إله إلا الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله الذي أنجاه من النار. يعني لو كان ما قال هذه الكلمة أين سيكون مصيره؟ في النار، لأنه يلحق بأبيه، الصبي يلحق بأبيه. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام من حديث البشير بن الخصاصية رضي الله عنه: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. هذه سنة، إذا مررت بمقبرة المشركين ماذا تقول لهم؟ أبشروا بالنار، أبشروا بالنار. وهكذا لما مات أبو طالب، مات على كفره، أين هو؟ في النار. ولهذا جاء العباس قال يا رسول الله عمك كان يحوطك يعني كان ينصرك ويقف معك ماذا صنعت له؟ قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار يعني هو في النار لكن شفع له شفاعة خاصة فيكون في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه كما جاء في صحيح مسلم وهو أهون عذاب أهل النار. إذن عقيدة أهل السنة لا نجزم لأحد ممن هو من أهل الإسلام لا بنار ولا بجنة إلا من مات على كفره يقينا نقول نعم مات على كفره هو في النار يعني يموت الرجل وهو يعبد عيسى وهو يعرف الإسلام ويعطي الإسلام ظهره يعرف الإسلام وسمع به لكنه لا يريد الإسلام رفضه وأعرض عنه فمات على نصرانيته هذا في النار لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز لك أن تترحم عليه ولهذا قال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إبراهيم في أول الأمر وعد أباه أنه سيستغفر له فلما رفض الإسلام وكفر وآذى إبراهيم بعد ذلك تبرأ منه فلا تنفعه شفاعة الشافعين. وبهذا القدر كفاية وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله ساعة تقول ما في شيء هذا السلام هذا إيش تزيع راجع راسنا كيف أي هذا يقول الله عز وجل يقول ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ما وجه هذا الخلود هذا قاتل النفس مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب لم يقل في الآية خالدا فيها أبدا ما قال هكذا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما هذا يبين أن هذه كبيرة عظيمة وهي بعد الشرك أعظم ذنب بعد الشرك هو قتل النفس مع ذلك لو قتل نفسا لا يخرج من دائرة الإسلام ويكفينا دلالة في ذلك حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا فتاب الله عليه ودخل الجنة فهذا الخلود المقصود به المكث في النار يطول مكثه في النار بسبب ارتكابه لهذه الكبيرة ومن تاب تاب الله عليه أما إذا جاء يوم القيامة ولم يتب وقد قتل النفس المحرمة فحق الله وحق المقتول وحق أولياء الدم هذه ثلاثة حقوق لهذا كان أمر القتل ليس بالسهل أمره خطير وهذا الرجل الذي قتل نفسا وسفك هذه الدم سفك هذه النفس سفك دمه أعظم عند الله عز وجل من أنك تنقض البيت حجرا حجرا كما جاء في حديث ابن عمر ومع ذلك كما أشرت يخرج من النار القاتل ما دام أنه لم يستحل ولهذا سيأتي معنا أحاديث الشفاعة وفيها لما جاء يزيد الفقير وهو رجل من التابعين فسمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث في أحاديث الشفاعة فقال أيها الشيخ كيف تقول هذا وقد قال الله عز وجل في القرآن كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها يعني لا خروج لهؤلاء العصاة وقال الله من تدخل النار فقد أخزيته يعني خلاص يحصل له الخزي الكامل ما يخرج من النار فرد عليه جابر بأحاديث الشفاعة وقال له هل تعرف المقام المحمود؟ هل تقرأ القرآن؟ فقال نعم هل قرأت المقام المحمود عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فقال نعم يعني قرأته قال فإن الله يبعث محمدا مقاما محمودا ثم ذكر حديث الشفاعة اخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله اخرجوا من النار من كان في قلبه ذرة حبة برة شعيرة فتاب هذا الفقير يزيد بن فقير قال فرجعت عن قول الخوارج كما في صحيح مسلم ما الفرق بين الشرك بين المشرك والكافر من حيث الحكم المشرك هو الكافر والكافر هو المشرك أنهما مخلدان في نار جهنم أبد الآبدين وأنهما كذلك إذا مات لا يصلى عليه ولا يستغفر له، فالحكم واحد من حيث الحكم. وأما من حيث الدنيا وأحكام الدنيا، طائفة من أهل العلم ترى أن الشرك هو من عبد غير الله فقط، تعلق بأن يشرك مع الله عز وجل فيعبد غيره، وهناك شرك أكبر وشرك أصغر. أما الكفر قد يكون فيه ما يتعلق بعبادة غير الله، وقد يكون شيء آخر كمثلا الإلحاد، ينكر يقول لا يوجد الله ولا يوجد قبر ولا يوجد آخرة، أو أن يفعل ناقض من نواقض الإسلام كأن يسب محمدا أو شيء من ذلك والعياذ بالله، أو يسب الأنبياء أو يسب المصحف أو يشرك بالله. طائفة تقول كل مشرك هو كافر، وليس كل كافر مشرك، وطائفة لا تفرق بينهم، المشرك كافر والكافر مشرك. لكن الفائدة من ذلك كله أن الحكم واحد في كلا المصطلحين. يقول إبليس كان من الملائكة أو من الجن، حيث نرى في القرآن فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، قال تارة نرى أنه مع الجن كما في الآية فكان من الجن. ليس هو من الملائكة، إبليس من الجن كما قال الله في القرآن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، والجن خلقت من نار، وأما الملائكة خلقت من نور. لا، مع ذلك المسألة هي خلافية بين أهل العلم، طائفة ترى أنه كان من الملائكة، حتى إن النووي الشافعي رحمه الله رجح هذا القول في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، وغيره من العلماء المحققين يرون أن إبليس من الملائكة، وطائفة تقول لا بل هو من الجن، وطائفة تجمع بين القولين. ماذا تقول؟ تقول من حيث الأصل هو من الملائكة، أما من حيث الظاهر وشكله وهيئته هو من الجن، فجمعوا بين القولين. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل ذكر أنه من الملائكة، وفي آية ذكر أنه من الجن، فنقول هو من الملائكة في ناحية ومن الجن في ناحية. وهذا القول انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والصواب أنه من الجن لأنه خلق من نار. يقول هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه حين عرج به إلى السماء؟ الجواب لا، لم يرى ربه، وقد قال هو نفسه لما سأله أبو ذر هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال نور أنى أراه، يعني الله عز وجل حجابه النور، كيف أراه؟ ما رأى الله عز وجل. وكانت عائشة تنكر ذلك كما في الصحيحين، من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، الفرية يعني الكذبة، كذب على الله من قال أن محمدا رأى ربه، وهو نفسه يقول كما في صحيح مسلم تعلموا أنه لن يموت أحد حتى أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، يعني ما في أحد سيرى الله حتى إيش؟ يموت. في الآخرة إذا دخلت الجنة رأيت الله عز وجل، وهي من أعظم النعم. ويقول هل الكافرون يرون ربهم يوم القيامة؟ يرونه، لكنها ليست رؤيا نعيم، رؤيا عذاب. هذا هو الصواب، في عرصات يوم القيامة وعند الحساب نعم يرونه ويخاطبهم ويلتقونه، ذلك بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، أي يحصل اللقاء ويخاطبهم الله وتخاطبهم الملائكة. لكن هذه الرؤيا ليست رؤيا نعيم، رؤية عذاب وخوف، مثل الذي يقال له غدا سترى السلطان، ففي الغالب يقول غدا سألتقي بالملك أو بالأمير، لكن لو كان لصا وسرق أيها السارق غدا ستلتقي بالسلطان حتى إيش؟ يقطع يده، كيف ستكون هذا اللقاء؟ خوف، لا أريد أن أرى السلطان، سيقطع يده. وهذا جاء الكافر وهو كافر، كيف يرى الله عز وجل؟ يقول يراه رؤية عذاب. وجاء في القرآن أنهم محجوبون عن ربهم، قال شيخ الإسلام وقال المحققون أي المقصود بالحجب؟ حجب رؤية النعيم، هذه لا يرونه ولا يتنعمون، إنما يرونه رؤية عذاب. هناك طلاب علم يقولون إنهم من الأفضل تعلم اللغة العربية من أشخاص من أطول عربية بدلا من أولئك الذين ليسوا كذلك، ما هي نصيحتكم؟ ماذا يقصد من أطول؟ يعني عاشوا عربا هم عرب ولا درسوا كثيرا في العربية؟ من أطول عربية، إيش من أطول؟